على طالب العلم ألا يتسرع بالاقتصار على التقريب. أتدرون لماذا؟ لأن هناك ثقات ضعفوا في بعض شيوخهم، فلعل هذا الذي يروي عنه هو من ضعف فيه. وقد أخذ أحد الإخوة رسالة ماجستير الثقات الذين ضعفوا في بعض شيوخهم. هناك ثقات ضعفوا في روايات في بلدان معينة، هناك ثقات طعن في بعض أحاديثهم واستنكرت عليهم، وهناك 5 كتب تذكر مناكير الرواة التي استنكرت عليهم، وهي المجروحين لابن حبان والضعفاء للعقيلي والكامل لابن عدي وميزان الاعتدال للذهبي ولسان الميزان لابن حجر، فتذكر ما استنكر على الراوي. وهناك ثقات رووا عن شيوخهم بعدما اختلطوا، وهناك ثقات لم يلازموا شيوخهم ملازمة يعرفون بها حديثهم. إذن ليس مجرد أنه كونوا ثقة أنه يقبل، هذا الثقة له علاقة بشيخه، هل رأى عنه روى عنه بعدما اختلط، هل روى عنه مما هل هذا الحديث مما استنكر من أحاديثه، وغيرها من الأمور التي وإن كان كثير من الإخوة يقتصر على ما في التقريب، لكن أنا أذكر أني خرجت حديثا ومداره ثقة أخرج له البخاري، لكن روى عنه 3 ثقات والحديث ضعيف، لأن كل رواية واحد من هؤلاء الثقات عن هذا مطعون بها. فلو أنه نظر ثقة ثقة ثقة ثقة صحيح، هم 3 كلهم ثقات يروون عن المدار، وكل 3 مطعون في روايتهم عن هذا المدار، بحيث لو كان واحد لصح، فكيف 3؟ وهو حديث ابن عباس اقتلوا الفاعل والمفعول به، مدار على عكرمة رواه عنه 3 ثقات، لكن كل هؤلاء الثقات مطعون في روايتهم عن عكرمة ومتكلم فيها عن عكرمة خاصة. إذن هل نكتفي بالتقريب؟ الغالب نعم، وقد يكون هناك إشكالات أحيانا، فعلينا أن نحتاط فلا ننسب لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما يمكن أن يكون سببا في نسبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم غير صحيحة. لكن الرواة 3 بالنسبة لمنزلتهم، ثقة بإجماع أو تكلم فيه بغير حجة، مختلف فيه، ضعيف. الثقة لا نطيل فيه، فستجد إن شاء الله 20-15 يوثقونه، إذا أردنا أن نصوغ ترجمة هذا الموثق من جميع العلماء نذكر ثلاثة رواة، ثلاثة موثقين، نقول وثقه الإمام النسائي وأحمد وابن حبان. ليش؟ لأننا ذكرنا متشدد وثق، ومعتدل وثق، ومتساهل وثق، إذن الطبقات كلها على اختلافها وثقت. النسائي متشدد، وأبو حاتم متشدد، الرازي وابن معين أحيانا، أما أحمد والبخاري وأبو زرعة وابن عدي وابن سعد فمعتدلين. ليش ذكرنا ثلاثة؟ لأن الطبقات المتشددة والمتوسطة والمتهاونة كلهم، فلا داعي لأن نذكر إلا إذا اختلفت ألفاظهم، فقال هذا ثقة ثبت، وهذا حافظ، وهذا إمام، وهذا ثقة. فنقارن ونأخذ رأي المعتدلين لأنه لا إطالة. والفائدة من المقارنة وأخذ المعتدل عند التعارض، إذا أردنا الشذوذ، فلن يقارن صدوق بثقة، ولن يقارن ثقة بحافظ، بإمام، بحجة، بمجمع عليه. أما المختلف فيه فننظر أولا من الموثقين وكيف ألفاظهم، وهل توثيقهم توثيق مطلق أو توثيق نسبي. ما معنى توثيق نسبي؟ أن يقول هذا ثقة في فلان، أي بالنسبة لروايته عن فلان، هذا ثقة في البصريين، أي بالنسبة، هذا ثقة بالنسبة إما لعالم أو لبلد أو لأحاديث معينة، هذا توثيق النسبي. ولا نعمم إذا أنه أعطانا توثيق النسبي نقول ثقة مطلق، هو ما قال ثقة في فلان. وإذا قال فلان أوثق من فلان لا يعني توثيقه، وإنما ينظر من قرن معه، فإن كان المقرون ثقة فالكل ثقة وهذا زاد في الثقة، وإن كان ضعيف فما زال ضعيفا إلا أنه أقوى من هذا الضعيف. فلان أحب إلي من فلان، ليس الأحب معناته أنه حجة أو أصلح أو أحف أو أوثق، وإنما تظهر منزلته بمن قورن معه. فإن كان المقارن معه الذي قيل أنه أوثق من ثقة فلا شك أن هذا ثقة وزيادة، وإن كان ضعيف جدا فهذا لا يعني أنه ثقة بل قد يكون ضعيف فقط، وهكذا. فالإعطاء التعديل مع المقارنة لا يجوز أن تقول وثقه فلان لأنه قال أوثق من فلان. أنا أضرب لك مثال، لو دخلت العناية المركزة وإذا كلهم أشخاصهم عيونهم شاخصة، ورأيت واحدا يحرك عينيه ويتحرك بيديه، تقول هذا أحسنهم حالا، وممكن ما تخرج إلا ميت. أحسن اللي يحرك عينيه أفضل من اللي ما يحركها، لا يعني أنه في غاية الصحة والقوة. انظر إلى من قرن به، ولا تنظر إلى مجرد اللفظ. كما أنهم لو قالوا أصح حديث في الباب لا يعني أنه صحيح، فقد تكون كل الأحاديث واهية وهذا ضعيف ولكنه أقربها إلى الصحة. فلا يجوز أنك تأخذ كلاما تنسبه لإمام بمجرد أنه أثنى عليه مقرونا، فلا بد أن تقارن هذا الكلام بالمقرون ثم تأخذ حكما يناسبه كما يرى هذا الإمام. بعد أن ننقل أقوال الموثقين عموما والموثقين على سبيل النسبي، نأخذ أقوال المضاعفين سواء تضعيفا مطلقا أو نسبيا. وأثناء النقل نلاحظ حال الموثق، هل هو متشدد أو متوسط أو متساهل، ثم نلاحظ مدى قوة علاقته بمن تكلم به. فإن كان بلديه فإن أهل البلد بعضهم ببعض أعرف، فإن كان المتكلم مثلا من أهل مصر في رجل مصري أعرف من مصري يتكلم في أهل الشام. معي؟ فالبلدي خبير بأهل بلده، ننظر هل بينهما تشاحن؟ لأن الإنسان قد يدخل عليه بعض الحظوظ وتؤثر في تعامله أو كلامه بعض الناس، فإن كان بينهما تشاحن ألغي كلام كل واحد منهما في الآخر، طرح، عذر لأنهما بشر لكن لم يؤخذ بكلام الذي ظهر أنه قال كلامه بناء على أي شيء؟ بناء على شحناء بينهم. فهذا الإمام مالك عليه رحمة الله قال محمد بن إسحاق بن يسار المطلبي أعطوني حديث مالك فإني عالم به. غضب الإمام مالك، قال عن محمد بن إسحاق بن يسار المطلبي دجال من الدجاجلة. قالها لما رأى أن محمد بن إسحاق بن يسار المطلبي الذي تكلم في حفظه وإن كان صادقا يبي يعرض عليه كلام مالك ويوز يزنه هو، أين مالك من محمد بن إسحاق؟ لكن مالك لم يعمل العلماء كلمة مالك في محمد بن إسحاق بن يسار المطلبي، لأنها جاءت بناء ردة فعل عن كلام قاله محمد بن إسحاق بن يسار المطلبي في مالك. إذا كانوا أقران وظهر أن هذا الكلام قيل على سبيل الشحناء أو للنفس فيه حظوظ، إذا كانوا هؤلاء، إذا كان المتكلم شديد العبارة أو رخو العبارة. ما معنى شديد؟ يعني أي خطأ يعطي كلمة قوية، أو الإنسان إذا كان فيه من الضعف هو طبيعته يحترم الناس ويعطي عبارة ضعيفة، فهل نعمل العبارة القوية أو نعمل العبارة الضعيفة؟ لا. فمن الذين كانوا يقولون عبارات قوية ابن حبان، ومن الذين يعملون أو يقولون عبارات ضعيفة في من هو يحتاج إلى أقوى منها البخاري. حتى قال العلماء إذا قال البخاري فيه نظر فقد أهلكه، لأنه ما عنده عبارة قوية تأدبا، إذا قال فيه نظر فقد أهلكه، لأن طبيعته أنه مؤدب في العبارات. فلا نوازن بين العبارات قبل أن نعرف من أطلقها. فإذا كان من أصحاب العبارات القوية لم نحمل عبارته على قوتها، وإنما نقارنها بالمعتدلين. وإذا كانت عبارته ضعيفة أدبا لم نعملها بضعفها، وإنما حملت على الألفاظ المعتدلين في الحكم وفي الألفاظ. ثم إذا جمعنا فإننا نحاول أن نخرج بنتيجة بأن نعمل كل قول إمام على أمر محتمل، فإن كان متشددا قلنا هذا لتشدده، وإن قال متساهل قلنا هذا لتساهله، وإن قال في حديث أخطأ في حديث حمل على أحاديث معينة، وإذا قال لم يضبط أحاديث فلان حمل على شيخ معين أو بلد، إنما نحاول. وإذا وجدنا أن المحاولة لا تستجيب حاولنا أن نعطيه منزلة لا هي الضعيفة ولا الثقة، فنقول صدوق فأثر فيه كلام المضعفين ونفعه كلام الموثقين، لكنه لم يصل إلى منزلة الموثقين. ثم إن هناك فرق بين التصريح في التوثيق، يسأل فلان فيقول ثقة، وبين أن يكون التوثيق ضمنيا أو على سبيل الإجمال. الضمني أن يصحح له حديث، لأنه من شرط التصحيح أن يكون الرواة ثقات، لكن لا يعني أنه وثقه بعينه، فقد يكون ثبتا من طريق غيره معي. وأما الإجمالي بأن يورده في كتاب اشترط فيه الثقة، فهذا توثيق إجمالي لم ينص على بعينه على أنه ثقة، إنما أدرجه ضمن الموثقين. هذا الإدراج ينفعه، لكن لا يعارض أو يعارض به توثيق الذي نص، فليس بقوة التنصيص. إذا قارنا مع ملاحظة القرائن المحتفة بالراوي والمروي وأقوال العلماء، ثم طلعنا بنتيجة فإننا نحكم بها وبناء عليه سيحكم على هذا الحديث بناء على حكم الراوي. إذا انتهينا من الراوي سواء بالتوثيق أو التجريح أو التوسط، ننظر كيف أدى ما روى عن شيخ، عن من روى عنه، قد يكون شيخه وقد لا يكون شيخه. هل هو شيخه فقال سمعت؟ هل هو شيخه وقال عن؟ هل هو غير شيخه فقال عن؟ لأنه غير شيخه ما يقول سمعت، لأن التدليس ليس كذبا، وإنما إيهام بالصدق. والتدليس ستة أنواع: تدليس إسناد، تدليس شيوخ، تدليس قطع، تدليس بلدان، تدليس عطف، تدليس تسوية، وهو أشر أنواع التدليس. تدليس شيوخ، تدليس إسناد وهو الأشهر، تدليس تسوية، تدليس عطف، تدليس قطع، تدليس بلدان. وقد يكون بعضها ليس فيه انقطاع وبعضها فيه انقطاع. المهم كيف عبر؟